ونحيي نحيي مفهوم نحيي فقه اليوم القدوم على القدوم على الله. ومن أحسن من كتب في ذلك المعاصرين الدكتور علي الصلابي في كتاب فقه القدوم على الله سبحانه وتعالى. وصلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.